يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقترض من وزارة الإسكان مبلغ من المال لبناء بيت أسكن فيه، علما أن الوزارة تأخذ 2 فوائد وشكرا؟ تقدم هذا، تقدم هذا الجنس مثل هذا السؤال في الاقتراض من البنك، وأن الاقتراض بالربا لا يجوز، الاقتراض بالربا لا يجوز إلا في أحوال خاصة وحال ضرورة، حال ضرورة تقدر بقدرها مثل ما تقدم. أما كونه يأخذ قرض لأجل بناء سكن نحو ذلك فإنه هذه مجرد حاجة في الحقيقة، وإن ترتب عليه مشقة بكونه يستأجر نحو ذلك. وإلا لو قلنا إنه يجوز، لا قلنا لعامة يعني لعموم الناس في بعض البلاد، يعني لمن يكون لا يجد ما يشتري به سكنا أو يبني به سكنا لا أجزنا الربا لعموم الناس. ومثل هذا ترتب عليه أمور فاسدة وباطلة، ولذا من كان قادرا على السكن بالكراء فلا يجوز له ذلك.